صباح الخير لكم مجددا مستمعينا بكل مكان وين ما كنتوا معنا موجودين بهي اللحظات على 97.4 داخل الاراضي السوريه على 103.2 داخل مدينه عين تاب. خليكم معنا مستمعينا بكل مكان بكل انحاء العالم على الرابط الالكتروني www.fajrradio.com. يسعد صباحكم مستمعينا. راح نكون معكم بهي اللحظات بزاويتنا الاجتماعيه بالاسبوعيه اللي راح نكون فيها معكم يوم الاثنين، إضاءات مدنية مع الأستاذ ضيفنا العزيز اليوم علاء الدين الزيات، مدير التنفيذي لمنظمة التحالف المدني السوري. بيسعدني اليوم أني رحب فيك أستاذ علاء الدين زيات، أهلا وسهلا فيك باستديو فجر اف ام. صباح الخير لك ولمستمعينا الكريم، نرجو أن تكون حلقة مفيدة وممتعة وتثير شهية الأسئلة. صباح الخير لك استاذ علاء. اليوم علاء الدين زيات وعلاء الدين حسو. ايه هو العلاءين السميين، مثل ما قلتي انت، نحن بنرحب الاستاذ علاء الدين زيات المدير التنفيذي لمنظمه التحالف المدني السوري تماس، وبنحب لمستمعينا اكيد في قسم كبير بيعرفوا الاستاذ علاء، خصوصا نحن سيروا مع لقاء في المجتمع المدني مع رابط الخياطين، وحتى الناس اللي عم يسمعونا ان كانوا اللي مهتمين يسووا روابط انه شو خلال هذه الزاوية اللي راح تكون كل يوم تنين بحدود الساعة 11، اليوم استثناء قربناها شوي، الساعة 11 تماما راح تكون باسم إضاءات مدنية، راح نحكي فيه عن المجتمع المدني، دور المجتمع المدني، وهذا مفهوم جديد صار عنا، يعني شو هو المجتمع المدني، منظمة مدنية، شو هي الجمعية، شو هي النقابة، شو هي الرابطة، شو بتفرق عن الحزب، كل الأحاديث راح تكون بأطرة التوعوية والفكرية والمهنية بكافة المستويات، واللي بيهتم بهذا الموضوع إن كان إنسان عادي أو إنسان مهتم، نحن النقاش مفتوح للجميع بحيث بقدر يطرح أسئلة وبجاوب عليها الأستاذ علاء. بداية مثل ما قلنا، صباح الخير أستاذ علاء. صباحك صديقي سمي، نحن الأسماء كويسة طبعا، مستمعينا بيسمعوا بيعرفوا نحن بزمان وبلشنا انه المستمعين شكلوا لحاله الرابطة اسمها رابطة الخياطين، ودائما بيخاف الواحد فيهم او ان كان منظم او كذا، يا اخي هذا ليكون حزب، وبالتالي هذا مفهوم المجتمع المدني، اذا اعطيتنا هيك تعريف بسيط عنه شو هو كمؤسسة ونبدأ بعدين الاسئلة اذا حدا بيجاوب. يعني خلينا نتذكر على انه في بسوريا تاريخيا ازمة مصطلحات، نعم، لانه يعني كلتنا بنعرف انه الدراسات ذات الطابع الاجتماعي الانساني، نعم، هي دراسات تدخل تحت مفهوم الدراسات الادبيه، نعم، وكان نظام القبول في جامعاتنا، نعم، تعرف تماما انه كانت الهندسه والطب هي الاختصاصات العلميه اللي، نعم، ينظر للمجتمع نظره انه هذول المتفوقين، نعم، وكانوا المساكين الدرويش اللي هن المعدلات المنخفضه، نعم، سواء بالادبي او بالعلمي يدخلون بشكل من الاشكال في الدراسات ذات الطابع الاجتماعي الإنساني. نعم. هذه الصورة بالغرب بالعكس مقلوبة. الدراسات ذات الطابع الاجتماعي الإنساني اللي هي تتحدث عن إدارة المجتمع والقدرة على تطوير منظومة العمل العام للناس. نعم. هي الأكثر صعوبة بالنسبة لهم واللي بتحتاج لكفاءات أعلى بكثير. نعم. لذلك أزمة المصطلح تاريخية في سوريا. اليوم إذا نحكي عن مجتمع مدني، عن هذا المفهوم اللي بلش يدخل بالتداول بشكل كتير كبير من حوالي 10 سنوات إلى اليوم، هو كان مفهوم محارب من منظومة العمل اللي عم بتقود النظام والمجتمع. ليش؟ لأنه برأيه هذا المفهوم يتعارض مع رؤيته لإدارة المجتمع بالطريقة البوليسية العسكرية، نعم، اللي كانت تتحكم بكل مفاصل المجتمع. نعم. لذلك هذا المفهوم رغم ذلك بلش يتداول بشكل واسع اليوم، وأصبح يوميا عم نذكر كلمة مجتمع مدني ومنظمات مجتمع مدني والعمل المدني إلى آخره. أول ما يخطر بالذهن أستاذ علاء أنه هل المجتمع المدني هي مقابل مجتمع عسكري؟ وهذا المفهوم إلى أي مدى يمتلك دلالاته الاقتصادية الاجتماعية في منظومة مثل سوريا لم تحقق منذ الاستقلال إلى اليوم عقد اجتماعي ناضج ومقونا بطريقة دستورية؟ نعم. لذلك أنا برأيي المشكلة المصطلح هنا على مستويين، فهمنا لأبعاده الاجتماعية الاقتصادية هي رقم واحد، وبعدين خصوصية سوريا في تداولها لهذا المصطلح. ما في مجتمع مدني ستاندرد عبارة عن مسطرة للقياس اللي بالسويد مثل اللي بهولندا مثل بمصر مثل بسوريا. في مرجعية تاريخية تتعلق بكيف نشأت ظروف هذا التكون الاجتماعي، الخلفية الحضارية للمجتمع نفسه، نعم، علاقات الانتاج والاقتصاد إلى آخره، كلها بتلعب دور بأنه نعرف اليوم شو معنات مجتمع مدني على مستوى البلاد في سوريا اليوم. نعم. أنا برأيي حتى ما نطول بهذه الفقرة بشكل كبير، نعم، كل التاريخ الحضاري التراثي المعرفي لجغرافيا ما تحدد هوية مجتمع المدني. نعم. وخلونا نتذكر أن سوريا مش رقم عابر في التاريخ. نعم. سوريا من الدول اللي كانت هي مركز حضاري كبير. نعم. بدءا من الأمويين ونحن رايحين. نعم. لذلك قد تكون مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت بذور رئيسية كبيرة لتطور المجتمع المدني في الخمسينات بشكل خاص. نعم. وشهدت يعني أنا من خلال إحصائيات ممكن أذكر أنه كان في 340 جمعية في حلب لوحدة. 340 جمعية في حلب بأي لوحدة. سنة هي كانت؟ هذا الحكي بين الخمسين والستة وخمسين، يعني مسمينا حين الربيع الديمقراطي تقريبا، يعني المرحلة اللي كان في شعور بأنه المجتمع بلش يفهم هويته ويتفاعل معه بطريقة صحيحة. في أول جمعية كانت يعني في القرن قبل الماضي بالعام 1892 هي ميتم قريش، أول جمعية أسست في دمشق. نعم. وعلى أساس ذلك بلشت حتى في مرحلة الاحتلال الفرنسي. نعم. كان في كتير نشاط من خلال دور الجمعيات. نعم. ولكن كان له صبغة وطنية بمعنى أنها كانت جمعيات مقاومة. نعم. للاحتلال وكانت تتعرض للمضايقة. لذلك أنا برأيي بفترة الخمسينات شهد هذا التطور. ليش؟ لأنه كان مشروع الدولة. نعم. رايحين يمكن على هذا الموضوع بعد شوي، شو العلاقات بيناتهم. مشروع الدولة كان عم ينضج بهذه الفترة بشكل من الأشكال، وهي مرحلة ديمقراطية بشكل أساسي. نعم. لا يمكن أن ينشأ مجتمع مدني صحيح ومعافى بدون منظومة الدولة وبدون علاقات ديمقراطية بين الأطراف. نعم. هي القضية الأساسية اللي بتخلينا. نعم. نحكي عن خصوصية نشأة المجتمع. نعم. المدني السوري. نعم. جميل. نحن نتابع بس الليلة تشاركنا إذا في تعليقات أو هاتف خلينا نأخذ. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى بزاويتنا إضاءات مدنية والحلقة الأولى التمهيدية التعريفية مع الأستاذ علاء الدين زيات. أستاذ علاء الدين زيات، كنا عم نحكي أنه هالإضاءة التاريخية البداية اللي قلت بسرعة معناتها موشي جديد كمجتمع مدني بالنسبة لنا. بالخمسينات كان موجود ولكن تاريخيا فيما بعد توقف عن دوره. هلا نحن نقول عايشين حياة جديدة من جديد، ما هو المجتمع المدني؟ دوره يعني تعطينا الصفات وعلاقته مع الحكومة مثل ما بتحكي. خلينا نتفق على تمييز موضوعين. نعم. الموضوع الأول هو المجتمع المدني نفسه، وأنا يمكن عرفته من شوي أنه هو مجمل التراث والتاريخ والعلاقات الاقتصادية والبنية التعليمية، كل هذه المسائل تندرج تحت مفهوم اسمه المجتمع المدني. وقضية أخرى تتعلق ب التعبيرات المنظمة عن هذا المجتمع اللي مسميها منظمات المجتمع المدني. هدول مسألتين مختلفتين. أنا بحسن أقول أنه مجموع هدول العنصرين ممكن نسميه شيء بالمنظومة المدنية. نعم. يعني المنظومة المدنية تشمل المجتمع بكل علاقاته ذات الطابع اللي هو دستوريا مصان بالعقد الاجتماعي للمجتمع. نعم. وهي بتفرز تعبيرات مدنية منظمة، يعني تجمع حماة البيئة، المدافعين عن حقوق الإنسان، رابطة الخياطين، كل هذه المسائل هي تعبيرات منظمة عن العلاقات المدنية في المجتمع. إذا جمعناهم مع بعضهم نقول في عندي منظومة مدنية. المفارقة أحيانا أنه ممكن يكون عندك تعبيرات منظمة بس المجتمع يكون في واقع مش مدني مثل حال سوريا اليوم. نعم. يعني خليني أوضحها هاي لأنه يمكن تكون شوي فيها التباس. منلاحظ أنه في مناطق اللي تركتها حكومة دمشق لأنه تصبح مناطق مفتوحة لكل من هب وداب. هذه المناطق اليوم لا تعيش علاقات مدنية، لا بنية تحتية ولا بنية صحية ولا بنية تعليمية، بس في هذه المناطق هي أنشط المنظمات المدنية العاملة في تاريخ سوريا. هي مفارقة عجيبة يعني جدا. في إشكال بين أنت مكان في مجتمع مدني لازم المفروض مثل النظام لا يوجد منظمات، وفي مكان يعتبر مو مجتمع مدني لأنه عم تجد من هالمفارقة. صحيح صحيح. يعني بالطرف إذا شفنا بالطرف المقابل أستاذ علاء منشوف أنه ما تزال مناطق بين قوسين سوريا الفعالة أو سوريا المفيدة كما سماها النظام، في عندي بنية مجتمعية لمجتمع مدني يقاد من خلال منظومة الأمن والعسكر، بس للأسف ما تزال مجموعة المنظمات العاملة في هذه المناطق تعمل بعقلية المنظمة الخيرية وليس بعقلية المنظمة المدنية، لأن شروط العمل ضمن سوريا مقاولة بطريقة ما تسمح لها أبدا تغادر المنظمة الخيرية. هذا كتير مهم. نحن ضمن الحلقات القادمة راح نحكي ونقول نفهم دور المجتمع المدني والمنظمات طبعا بالتسلسل باعتبار اليوم الحالة تمهيدية، بس أنا بين مجتمع مدني ومجتمع عسكري يعني خلينا نقرب للناس اللي كان قريبين. يعني سوريا في فترة من الزمن بداية قبل الثورة قبل 2011 منقول كان عبارة مثلا بدايات انه ممكن تحول، يعني الفتول كان يلبس الطفل يلبس مدرسة عسكرية يلبس لباس عسكري يقاد بمنظومة أمنية، هذا معناته كإنسان مدني لا يمكن أن يتحكم في مكان. خلي المستمع يسمع هالشيء يعني اوكي يعني يميز بين مجتمع شو العسكري. نحن كنا هل كنا نحن مجتمع عسكري ولا كنا ما فرق بين المجتمع، هي كثير مهمه النقطه. يعني هذا بخلينا نعرج شوي على مساله توزيع القوى في المنطقه. يعني خلينا نقول انه بمجرد ما يكون في عندك صوره للعدو وهي هون متمثله برأي المجتمع السوري هي اسرائيل، نعم. انت خاضع لميزان قوى له علاقه بالتوازن الاستراتيجي الشيعي اللي رفعه حافظ اسد وفيما بعد الممانعه والمقاومه اللي رفعه بشار الاسد. بمعنى انت اليوم عم بتناقش انك بدك تفرض على مجتمعك اليه معركه للاسف ما كانت ولا للحظه لمصلحه لا فلسطين ولا تحرير الجولان، كانت دائما للتحكم الشديد بكل الموارد الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه للمجتمع. نعم. لذلك عسكرت البنية الاجتماعية على مستوى المدارس وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى السياسة. نعم. كانت قدر السوريين خلال 50 سنة الماضية. نعم. وهذا بينسحب على أنه أنت ما عاد فيك تكون مقاوم ضد الفساد. نعم. ما عاد فيك تحكي بالرجل المناسب في المكان المناسب، لأنه في السياسة اللي هي خاضعة لمزاج العسكر وهي أوامرية بشكل ما، كل شيء تقوله السلطة السياسية هو صحيح مهما كان خاطئ، وكل شيء تنفذ المنظومة الأمنية هو صحيح حتى لو كان يتجاوز حقوق الإنسان. فهذا المجتمع بالحقيقة ببلش بأنه يحكي عن المقاومة والتصدي للعدو، ولكن بالأخير بصير شعبه هو العدو لأنه هو مو قادر يحل المشكلات الأساسية المتعلقة بالتنمية، وهذا ينسحب على الاقتصاد، يصبح الاقتصاد شكل من أشكال الاقتصاد غير المدني لأنه خاضع لمكانة الحرب. نحن نحكي عن 75% من الموارد السورية تذهب باتجاه الجيش، مو لأنه عم نقوي الجيش، لأنه هذه المؤسسة هي عبارة عن بالوعة فساد كبيرة تستطيع أن تستهلك كل الوفرات الاقتصادية وبالشراكة مع اقتصاديين سواء من جهاز السلطة أو من خارج جهاز السلطة. عم نحكي عن توليفة مجتمع بنسميه الدولة العميقة لأنه هي بالحقيقة تتحكم بكل مفاصل الحياة وهي غير مستقلة، مش حيادية الدولة في سوريا لأنه بالأساس كانت دستورية خاضعة لأحد الأحزاب السياسية. نعم. وما تزال الآن خاضعة ل 13 أو 14 فرع أمن. نعم. معناته أستاذ علاء نحن حاليا السوريين الموجودين أو متواجدين في أماكن فيها مجتمع مدني فرصة كبيرة أنه يقدروا يصيروا مثل تجارب أو يتقووا في هذا النظام كمجتمع مدني حتى يطبقوها في سوريا فيما بعد، يعني في كطريق اللي بدأ أصد عليه أنا هون. نحن ضمن الحديث كيف نستطيع أن نبني الإسلام معنا يعني كمجتمع مدني كمنظمات مدنية؟ خلينا نقول بدون إيقاف الحرب هذه المسائل بتضل صعبة. صعبة على مستوى المجتمع بالحقيقة، على مستوى المنظمات. ما أنتجته سوريا من 2011 إلى اليوم هي طفرة اعترف فيها الجميع اليوم. نحن عم نحكي عن منظمات عم بتحوكم بنيتها بشكل صحيح، بدءا من 2013 عم نحكي عن تحالفات وشبكات واسعة في العمل المدني، وبدءا من 2015 عم نحكي عن رابطة شبكات فيها الآن 7 أو 8 شبكات من أضخم الشبكات السورية، بمعنى أن السوريين اكتشفوا واحد من تراخيهم الشديد على أنه ينتجوا منظمات مدنية واعية وناضجة بالمفهوم المدني، وأجدوا الفرصة اليوم مع التحولات اللي جرت في سوريا بدأ 2011 أنه ينتجوا هذه المنظومات، لأنه لا يمكن البحث عن رافعة التنمية، عن رافعة بما يتعلق بالمنظومة الصحية، بالمنظومة التعليمية، بالمنظومة المدنية، لا يمكن الحديث بدون ما يكون في عندي منظمات ناضجة وقادرة تعيد لحمة المجتمع السوري اللي مزقته أجواء الحرب. أنا برأيي في دور يعول عليها كثيرا، ربما نحكي أكثر من حلقة عن دور الحالي للمنظمات المجتمع المدني وشبكاتها وروابطها، لأنه برأيي هو واحد من الآمال المتبقية للسوريين كي يرجعوا مرة أخرى يصونوا بلدهم ويوحدوها بطريقة صحيحة. إذا أنك مختصر واحد بيكون عم بسمع يقول لك أنا أشو تفيدني هالمنظمة أو هالرابطة، يعني شو دايما بسأل بقول أنا أشو أستفيد منك الإنسان، يعني شو بنقدر نقول له أنه يعني هذا السؤال أحيانا كتير بسأل واحد صحيح أستاذ علاء، يعني هو كأنه عم نناقش وكأن هناك انفصال بين الناس والمنظمات، وهذا مش صحيح بالعكس. نعم بالعكس، نحن لما بنحكي عن التوضع بنقول منظمات المجتمع المدني هي ملتصقة بقاعدة الهرم الاجتماعي، وهي غير معنية بالصراع على مستوى السلطة، لأنه مش دورها هي، هي مش حزب سياسي. هذا الفرق. أوكي. هلا يعني في بعض الناس أحيانا يعني بعض المجتمعات بتقول إنه الحزب السياسي هو منظمة مدنية، لكن نحن تصنيفنا على الأقل بالنسبة لنا نحن عنا في التحالف لا نرى الحزب السياسي، ما دام الحزب السياسي هو معني في أن يكون جزء من السلطة فهو لا يمكن أن يكون جزء من المجتمع المدني، وبالتالي أنه هو حيكون هو يعبر عن عن عن فئة ضيقة من المجتمع، بينما منظمات المجتمع المدني تعبر عن أوسع فئات الاجتماع. يعني بدنا نقول الحزب هو عبارة عن يعبر عن مجموعة من الناس متآلفة في مكان لتمرير مصالحها، إذا تحقق مصالحها في الدرجة الأولى تحقق مصالحها ويكون جزء من مصالحها أن تكون مشاركة بشكل مباشر في عملية السلطة. بينما المجتمع المدني بنقدر نقول هو الواسطة بين المجتمع الشعب والسلطة، مش بين هو الوسط الذي يوصل طلبات المجتمع الى منظومة الدولة وليس الى السلطة. يعني مفهوم الدولة والسلطة بسوريا فعلا مفهوم كثير متداخل، لانه بالحقيقة الدولة احتكرت السلطة واحتكرت المجتمع واحتكرت الاحزاب، وبالاخير نصبت على رأس ذلك شخص وحيد على رأس هذا الهرم. بالحقيقة المجتمعات الغربية عندها هيك منظومة هرمية، بس بسوريا المنظومة اشبه بمسلة مصرية، مسلة رفيعة طويلة جدا، وعلى رأسها يقف هذا الرئيس اللي احتكر كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فاصل ونواصل. متابعي راديو فجر، ما زلنا مع الأستاذ علاء الدين زيات ونناقش في زيتنا الصباحية، هي الحلقة الأولى نقول عليها بإضاءات مدنية. نحن اليوم تحدثنا حول أنه في ضرورة يكون في شيء اسمه مجتمع مدني، لازم يعرف ما هو المجتمع المدني، حكينا شوي وحكينا ما هو المجتمع العسكري الفرق بيناتهم، وطرقنا على دور تاريخ المنظمات ودورها واللي راح نحكي فيها تفاصيل أكثر من هيك. بيضل أنه حكينا الفصل بين دور المنظمة كمنظمة وكحزب أو كذا. طيب شو يعني إذا إن جمعية على منظمة على وقف شو بيفرقوا هذول كمدنية مجتمع؟ طبعا كل كل كل تصنيف من هذه التصنيفات بالحياة له خصوصية متعلق بشي بسميه الرؤية والهدف ومجموعة اللي بيجمع الناس شو بدهم يحققوا في, في, في, في النهاية. لذلك ممكن نشوف أبسط الأشكال اللي هي متداولة جدا هو موضوع الشلة. الشلة هو لا. شكل من أشكال التعبير عن تجمع أشخاص في بيناتهم علاقات مشتركة وممكن يحققوا أو ما حققوا أهداف، لأنه الشلة ممكن تكون عبارة عن تجمع. الشلة ممكن ترتقي لأنه تصير هي مجموعة عمل، ممكن ترتقي لأنه تصير هي مبادرة، مبادرة طوعية لمجموعة أشخاص عم يناقشوا قضية واحدة، إنه هن بينظفوا الشارع تبعهم بشكل مشترك. وممكن تنتقل لأنه تكون أعلى من ذلك على مستوى منظم أكثر من ذلك. هون بلش تظهر مظاهر الهيكلية وتوزيع المهمات والإدارة إلى آخره. ممكن تكون عبارة عن منظمة أو مجموعة عمل محددة المهام، وممكن تكون شبكة فيما بعد مجموعة منظمات، وممكن يكون تحالف شبكات اللي بسميه نحن حاليا على أعلى نطاق. لذلك كل هذه التعابير بالحقيقة أحيانا يعني إمكانية الفصل بيناتها بتكون صعبة، وبخاصة أنه في حتى الناس المشتغلين فيها مش قادرين يميزوا ما بين منظمة وما بين مبادرة وما بين تحالف، وكل واحد فعلا له شرطه التنظيمي لأنه يكون هل هو مرخص ولا غير مرخص، هل هو مفتوح ولا هو مغلق، هل يضم ناس متخصصين إلا لا بيجمع كل العالم. كل هذه الميزات بتخلينا نحدد التسمية المناسبة. الأهم من ذلك أستاذ علاء أنه كل هذه الأشكال يجب أن تنبع من الناس وليس أن تفرض عليهم. ما لازم أجيب أن اتحاد شباب الثورة وقال له للطالب تعال تنسى، لازم يكون هو عنده رغبة، بمعنى أن تكون العلاقة التطوعية هي الدافع الأساسي للانتماء لأي مبادرة أو منظمة أو الآخرة. هذا بالحقيقة اللي لازم نعرفه، وهذا بالحقيقة اللي بيشكل أنه ليش في عندي أنا قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وفي علاقات بيناتهم، لأنه لا يمكن أن تدار الدولة بدون هذه الشراكات، ولأنه القطاع المدني بشكل أساسي هو اللي بيدعم استراتيجيات الدولة اللي هي تعم الخير على الجميع، أو بيعارض هذه الاستراتيجيات لما بشوف أنه هذه الدولة لا تتعامل مع السكان بطريقة ناضجة وصحيحة. خلينا فاصل ونواصل. متابعي راديو فجر، ما زلنا مع الأستاذ علاء الدين زيات وبإضاءات مدنية. هذه الحلقة اللي بنقول نقدر نقول عليها التعريفية. طيب أستاذ علاء، نحن بلشنا بهذه الحلقة من تعريف كمصطلحات ودور المجتمع المدني ودور المنظمات. طيب في تحديات، عوائق، صعوبات، يعني ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه تشكيل هالمجتمع وكيف نحققه ونقنع الناس فيه، وشو التحديات والفرص؟ يعني خلينا نقول أنه رقم واحد وهو أولوية برأس الليستة هو موضوع الهوية. اليوم خلينا نقول تجربة 7 سنوات غير كافية لإنضاج هوية واضحة ومحددة لمنظمات المجتمع المدني. ليش؟ لأنه عم تتم عملية الإنضاج اليوم في ظرف طوارئ ضاغط على مستوى السكان وضاغط على مستوى المنظمات، ولا ننسى أنه هذا الضغط عم يتم ونحن عم نطور، بمعنى نحن عم نطور العملية من الحركة، بس بقى في كتير عوائق أمامنا. يعني يمكن ونوان الإغاثية مثلا عم بيكون حرب الصحية في أولويات عم تدخل دائما أستاذ علاء، في طوارئ بتخليك أنت تأجل مسألة الهوية لأنه مجبر أنك تلحق مشاكل الناس. الخطر رقم واحد وهو كبير جدا اليوم، ما لازم المجتمع المدني بمنظماته مهما كانت عالية التنظيم وعنده حوكمة ممتازة تفكر حالة بديل عن الدولة. بمجرد ما فكرت حالة بديل عن الدولة بتكون كسرت شغلتين، كسرت مشروع الدولة اللي هو مشروع اجتماعي على مستوى الوطن، وأيضا كسرت هويتها لأنه هي مش دولة، هي واحد من دعائم العمل الاجتماعي فيما يتعلق بالسياسات. تقصد الدولة كسلطة؟ أصد الدولة كمؤسسات كمزود خدمة. يعني اليوم عنا المؤسسات الطبية المختلفة وراء أذكر أسماء، هي الآن تقود كل الواقع الصحي في المناطق المحررة. مش بكيفة أن وزارة الصحة مش قادرة تقود هاي العملية، لأن وزارة الصحة ما عندها تمويل، نعم. بينما هذه المنظمات عندها تمويل. نعم. هذا يفرض عليها أن تعرف حدود الدور، كيف يمكن أن تنشئ اليوم منظومة صحية في المناطق المحررة وأن تكون جزء من منظومة الدولة، بمعنى أن لا تمتلك كمنظومة، أن تساعد في أن تساعد في إنشاء. يعني هي المسألة رقم واحد أنا برأيي خطيرة جدا، لأنه ظروف الصراع في سوريا خلقت كثير منظمات واسعة العمل وتقوم بمهام الدولة، وهذا خطر على مستقبل العملية. نعم. الخطر رقم اثنين وهو منتشر جدا، أنه ألغينا الفاصل بين المنظمة الطوعية غير الحكومية وغير الربحية وبين المنظمة الطوعية الربحية، بمعنى حجم كبير من منظمات المجتمع المدني اليوم أصبحت هي عبارة عن مؤسسات تجارية، وهذا للأسف عم بيقولوا. لا ننسى أنه ما في عملية اجتماعية بدون اقتصاديات، بس المشكلة وين؟ المشكلة أنه كثير من مؤسسات المجتمع المدني اليوم بلشت تحط العمل الاقتصادي أولا، ثم بتناقش أو ما بتناقش ما بعرف دورها الاجتماعي، وهي قلب للعملية. يعني أنت كمؤسسة مجتمع مدني دورك الاجتماعي أولا تحطه بأول القوائم، وبتناقش كيف يمكن دعمه اقتصاديا، بمعنى كل مشروع بتنفذه في كل منطقة مو المهم بالأخير يطلع معك أنه أنا عندي إيرادات وعندي نفقات وطلع المحصلة صفر وبالتالي أنا موازنتي صحيحة. بدك تناقش بشكل صحيح ما هو أثر الدور الاجتماعي لهذا المشروع في أنه يدعم صمود السكان، يطور مبادرتهم، يدفعهم أكثر للتنظيم، يكونوا فعلا وحدة متجانسة، مع أنه كلمة متجانسة هلأ صارت كتير مكروهة، يكونوا وحدة جيدة من, من, من العلاقات الداخلية. بمعنى مفهوم المؤسسة التجارية بيصنع من المستهدفين زبائن، وفي المجتمع المدني ما لازم يكونوا المستهدفين زبائن، هدول شركائك في العملية الاجتماعية الاقتصادية. هدول برأي الخطرين هن الأكبر اللي بيهددوا مفهوم الهوية في المجتمع المدني، واللي بيخلونا ملتبسين وكأنه احنا معلقين في الهواء. لازم نعرف كيف ننشئ علاقة ناضجة مع السكان تتحلم مزيد من الفرص، ولازم يكون المعيار الاجتماعي أولا في أي تقييم عم نشوفه أو عم نقدمه كخدمة عامة، وما لازم يكون المواطن مواطن وليس زبون لدى المؤسسة المدنية. أما من حيث الفرص أستاذ علاء، فهناك اليوم بالحقيقة يعني فرصة تاريخية للسوريين، أنه في ظل صراع طاحن يعني قدم هذا العدد الهائل من الشهداء وهذه الكلفة الكبيرة من الخراب الوطني، بعتقد واحدة من ثماره المهمة كانت هذه المنظومات المدنية اللي موجودة بالرغم من كل الملاحظات عليها. ولكن أنا برأيي اليوم بمجرد ما يهدأ غبار المعارك شوي وتخف حدة الصراع، سوف تكتشف أنه ما أنتجناه في 7 سنوات من منظومات مدنية يعول عليه بشكل حقيقي في كل برامج إعادة الأعمار على المستوى الاقتصادي، وفي برامج إعادة الأعمار على المستوى الاجتماعي. بمعنى السلم الأهلي، الإدماج الاجتماعي، نزع مسائل الاحتقان الطائفي، كل هذه المسائل ستكون هي واحدة من أدوات العمل المدني. ساعتها لما بتنحسر موضوع الإغاثة وبصير في مؤسسات وطنية بعد حكومة انتقالية أو إلى آخره، صف المجتمع المدني يتصدى لمهماته الحقيقية الأساسية اللي غيب عنها بموجب حالة الطوارئ اللي عاشها كل هذه الفترة. هذه واحدة من الآمال اللي عم نحطها نحن اليوم على المجتمع المدني، اللي بتصور استطاع بدون ما يحصل على دعم واسع من سلطات سياسية استطاع أن يثبت جدارة وأن يثبت ليش، لأنه كثيرين من أعضائه ضحوا بكل ما يملكوه من أجل أنضاجه كمجتمع مدني. إذن الأمل والمستقبل مشرق إن شاء الله، ولن يكون مظلم. مشرق بقدر الجهد اللي عم نبذله اليوم، وبقدر قدرتنا على أنه ننقض الأخطاء بدون ما نجامل أحد. هذه المؤسسات ستكون قوية كل ما حطيناها أمام المرآة وقلنا لها شوفي عندك أخطاء في هذه البنية، عندك أخطاء في هذه الهوية، ويجب أن تلاقي حلول لعلاقتك بالناس. هذه هي المسألة الأساسية اليوم. أستاذ علاء الدين زيات، نشكرك كثير على هذه الإضاءات المدنية، هي الفاتحة الخير اللي بلشت اليوم، واللي هي عبارة عن المتابعين راديو فجر عم يسمعونا والمشاهدين لراديو فجر صار اللي عم يشوفونا على اليوتيوب، انه كل يوم تنين راح يكون في تمام الساعة 11 ان شاء الله دائما زاوية أسبوعية يومية نتحدث فيها عن دور المجتمع المدني وظيفة المجتمع المدني، مثل ما قلنا بداية تعريفاته وشو هي دور المنظمة وما هي الصعوبات اللي تواجهها وكيف ممكن أنت كإنسان أنه أنا شو بقدر بساوي كمجتمع مدني وشو أختار وشو نقدر أشكل حالي أصير كتة مجموعة أنظم حالي بحيث كلامي ما يروح يكون فاضي. يعني أستاذ علاء، ولو نحن نختم أنه عملية الخياطين ولا هي بدايات، والله حاليا أنا عبي أسسه مشان انتخابات من بعض ومشان بشكل رسمي، أنه أعطي صدى كبير أنه على الأقل هن بيعرفوا بعضهم هلأ الخياطين، بحيث سووا مجموعات من إحدى أعمال المجتمع المدني أنه يوصفوا بعضهم، يعني بحيث اللي عنده وظيفة، اللي عنده بضاعة بده يروجها، اللي إنسان بده شغل صار يأمنوا له إياها، طلبوا بكلس مثلا بدورات لغة كان عم بسعوا عليها حاليا، وبالتالي لا مو فقط بس تأمين المهن ولكن أيضا كمان دورات توعية وتثقيفية كيف ينشطوا حالهم. إذا هذا من نوع المجتمع المدني راح نناقشه، وكل اللي بيسمعونا ممكن يشاركوا معنا بأسئلة راح نجاوب عليها، والأستاذ علاء موجود دائما معنا كل أسبوع وجاهز على كل استفسار. آخر كلمة يعني فأنا عندك ختم أستاذ علاء. طيب شكرا أستاذ علاء. لا تنسى أنه أيضا راديو فجر كمؤسسة إعلامية هو جزء من منظومات العمل المدني. نعم. وكل مؤسسات الإعلام هي جزء من منظومات العمل المدني، وأزمكم فجر وأتمنى أن يكون ليس بعيدا عن سوريا. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ علاء الدين زياد. خليكن معنا مستمعينا، نحن لازلنا معكم ورح نكفي مشوارنا الصباحي لليوم ببسنا المباشر بصباحك يا شام. خليكن معنا، لكم دائما منا كل المحبة والتحية.